هذه الأسئلة عليها جوائز ولا ما عليها شيء؟ هذول ما يسوى شوية ذي، هذه شوية ذي، لا هذه الجوائز. طيب واللي بيجيب يعني يلا اسم صلنا مشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذه بعض الأسئلة التي وردت إلينا طوال أيام الدورة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم أن الإسلام غير الإيمان، وذكرتم آية الأعراب التي في سورة الحجرات. السؤال: هل عندما نفى الله عز وجل عنهم الإيمان كان نفيا للإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ الذي نفي عنهم الإيمان الخاص، لأنه قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولم ينفي الإسلام، لأنهم قالوا آمنا، المفروض أن يقولوا أسلمنا. والإنسان أول ما يدخل الإسلام، يدخل في الإسلام، يفوت أشياء كثيرة، فليس كمن دخل في الإسلام قبل هذا وتحل به وعرفه. فالمقصود أن هذا يدل على أن الإيمان يختلف عن الإسلام في أمور، وليس معنى هذا كما يقول بعضهم أنهم كانوا منافقين. لم يكونوا منافقين، فإنما جاءوا جديدا ودخلوا في الإسلام ثم قالوا آمنا، فأنكر الله عليهم ذلك قول هذا قولهم، وقال: قولوا أسلمنا. ولو كانوا منافقين ما قال قولوا أسلمنا. الإيمان هذا الذي نفي هو ما ذكرت لكم في الدرس، هو قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا الذي نفي عنهم، أما كونهم دخلوا فيه وانقادوا وصلوا هذا عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أهل السنة والجماعة ينفون المجاز في الأسماء والصفات، فهل هذا ينطبق على أصول الفقه، مع العلم بأن هناك من العلماء، يعني من علماء السنة والجماعة، من يثبت المجاز في أصول الفقه؟ يقول أن بعض علماء السنة يثبت المجاز في أصول الفقه. هذا صحيح، يثبتون المجاز، ولكن هل الإثبات هذا جاء بالكتاب والسنة أو بالاجتهاد؟ لأن حدوث المجاز هذا بعد القرون الثلاثة المفضلة، يعني معرفته. أول من عرف بكلمة المجاز أنه أن القرآن فيه مجاز واللغة فيه مجاز بعدما ذهبت القرون المفضلة، فكيف يكون اللغة فيها مجاز وأصحابها أهلها لا يعرفونه؟ فإذن هذا اصطلاح اصطلحوا عليه، لا يسلم، الدعوة لا تسلم لهم. على كل حال، المسائل التي في خلاف الحاكم فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا تبين الإنسان الحق يجب أن يتبعه. نعم. حسنا. الأصول، أصل الأصول من أين أخذت؟ أصول الفقه أكثرها أخذت من المتكلمين، أكثرها، وبعضها فيها شيء من الفلسفة، مثل ذكر الغزالي في المستصفى، كل أوله منطق وفلسفة ليس مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا أصول الفقه أخذت كثير منها من المتكلمين، ليس هذا غريب أنه يكون فيها مجاز؟ نعم. ثم المعتزلة لهم كتب في الأصول لا تزال موجودة، ويكونوا مشتركين في كثير من المسائل مع أهل السنة فيها. كم يقول السائل: هل ورد في القرآن والسنة لفظة الذات؟ الجائزة. نعم. ما جذر. شو؟ ما هو هذا السؤال؟ السؤال يقول: هل جاء في الكتاب والسنة الذات صفة لله؟ نعم. هذا ذات الله، يعني هذه المقصود أنها الذات نفسها. والحديث هل هو ثابت هذا عن الرسول؟ ما هو هذا، ما هو هذا المقصود. طيب في شيء ثاني عندك تجيبه؟ ها؟ إيه؟ نعم. ما هو ذلك؟ طاعة الله هذا، هذا طاعة الله. نبغى جواب حاسم بس، لا نعم ولا لا يكفي. ذات الله يعني في طاعة الله، ذات الله يعني في نفس الله. لا لا لا ها خلاص لم يأتي، خذ الجائزة خلاص، لا يكفي خلاص. نعم. قول السائل: ما هو الرد على من استدل بحديث من عاد لي وليا الحديث بأن الله تبارك وتعالى يحل بذوات المخلوقين؟ من الرد يقول: حديث من عاد لي وليا. ما هو الرد على من استدل بهذا الحديث من عاد لي وليا؟ يعني أن هذا يكون الله حال في الخلق، من عاد لي وليا فقد آذنته في الحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ورجله التي يبطش بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. هذا تقريبا لفظ الحديث. فقوله كنت بصره الذي إلى آخره، يعني معناه إنه يبصر لله طاعة، ويسمع طاعة لله، وإذا مشى مشى لله، وإذا بطش بيده وضرب فهو يضرب لله، يعني أن تصرفاته كلها تكون طاعة. ليس معنى ذلك أن الله جل وعلا يكون ملابسا له، تعالى الله وتقدس. ولهذا قال في فبي يسمع وبي يبصر وهكذا إلى آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بشيء يوضحه ويبينه، ولكن يجب أن الإنسان يتأمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يأخذ جزئية منه ويترك البقية، وإلا ما فيه حديث تكلم به هذا القبيل إلا ويوضحه ويبينه. نعم. وكذلك الحديث الثاني يقول للعبد يوم القيامة: مرضت فلم تعدني، جعت فلم تطعمني. يقول: كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ يقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع، أما أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أما علمت أن عبدي فلانا مرض، أما إنك لو عدته لوجدت ذلك عندي، يعني أجر ذلك. هذا كله واضح، ما هو معناه أن الله جل وعلا يكون في المريض أو يكون في العبد الذي هو ولي الله، يعني أن الله يوفقه ويسدده ويصبح، يعني الولي يصبح، تصبح تصرفاته كلها طاعة، بصره واستماعه ومشيه وأخذه وعطاءه كله لله، فيصبح تصبح طاعاته في كل حركة، هذا معناها، وهذا من توفيق الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوطكم وأزلكم، فما معنى أزلكم؟ الأزل شدة القنوط، أزل يعني إذا اشتد قنوطه، وهو إذا زاول الشدائد والأمور التي، ولكن لفظ الحديث وقرب غيره يعني ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. الكلام يعني السؤال عن معنى العجب ولا معنى إيش؟ معنى الكلمة شيخ، معنى كلمة الأزل. ها؟ يعني أزل، أزل هو ورادة في القنوط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الصفة التي أثبتها موسى عليه السلام بقوله تعالى: إن هي إلا فتنتك؟ إن هي إلا فتنتك تطلبها. الآية أو الصفة؟ اقرأ الآية. من اللي يجيب؟ من يجيب يأخذ الجائزة؟ يقول السؤال، يقول موسى عليه السلام قال: إن هي إلا فتنتك. ما هي الفتنة؟ هذا اللي ذكر موسى، ما هي الفتنة؟ وش فيه؟ إيه لما صعقوا ماذا صار؟ ما عملوا؟ مش السبب الصعق؟ طيب خذ الجائزة. طلبوا أن ينظروا إلى الله جهارا. نعم. فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، المعنى أن الهداية والإضلال بيدك جل وعلا، فهؤلاء تجاوزوا حدودهم فسألوا موسى أن يريهم الله جهرة كما قال جل وعلا، وقالوا قال موسى وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى إيش؟ جهرة يعني عيانا. فأخذتهم الصاعقة، ماتوا. لما ماتوا صار موسى يتضرع لربه، وقد اختار 70 رجلا من بني إسرائيل من خيارهم، فقال: كيف أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقد أخذت خيارهم؟ لم يزل يسأل ربه ويتضرع حتى أحياهم الله له. وهذا من يعني الآيات التي تدل على أن الله على كل شيء قدير، وأن أحياء الموتى أنه ممكن جدا، ماتهم ثم أحياهم. جاء أحياء الموتى في سورة من سور القرآن في 5 مواضع. من يجيب على هذا حتى يأخذ الجائزة؟ البقرة. تستطيع تذكرها 5؟ خلاص خذ الجائزة. ماذا فرق؟ نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل أو تقول السائلة: في قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، ما الفرق بين تفسير أهل السنة وتفسير القدرية؟ القدرية لهم تفسير باطل في هذه الآية، لأنه الله جل وعلا يقول: وش الآية؟ الله خلقكم وما تعملون. القدرية يقولون إنما هذه مصدرية، فإذا كانت مصدرية فالمعنى أن الله تقول موصولة، إذا كانت موصولة فالمعلوم الذي يعملونه هو الأصنام، يصنعون الأصنام بأيديهم، والأصنام تكون إما من حجارة وإما من طين وإما من خشب، فيكون المعنى الله خلقكم والذي تعملونه، والذي يعملونه يعني الخشب والطين والحجارة هي المخلوقة، وليس عملهم بأيديهم وحركة أيديهم وتصنيعهم هذا الشيء على هيئة معينة. أما أهل السنة يقول لا، هي مصدرية، والمعنى خلقكم وخلق عملكم الذي عملتم به هذه الأشياء، يعني صناعة صنعكم، من كونكم جعلتم الحجر صنم، وكذلك الخشب نجرتموه وجعلتموه صنم، وكذلك الطين. فهذا الفرق بين هذا وهذا. ولكن لو قيل مثلا هذا كما رجح ابن جرير رحمه الله أنها موصولة، هل يكون هذا فيه دليل لهم؟ أقول لا دليل لهم فيه، لأنه إذا كان الذي يعملونه من الخشب وغيره مخلوق، فهم كذلك مخلوقون وأعمالهم مخلوقة بلا إشكال، لأنهم يعملون بإرادتهم وبقدرتهم، والإرادة والقدرة مخلوقة، والذي يوجد بها مخلوق، فلا حجة لهم بذلك حتى ولو كانت موصولة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في قوله تعالى تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسي، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، نعم كتبها خطأ. يقول هل تجرى كلمة نفسك على ظاهرها؟ وإذا قلنا إنها تجرى على ظاهرها، على ظاهرة، فهل تؤول إلى معنى ذاتك؟ ظاهرها أنها الذات، ما يحتاج أننا نؤولها. يعني قل تعلم ما في نفسي، مثل قوله يحذركم الله نفسه، يعني ولهذا أكثر المفسرين يقول هو حذركم الله نفسه، يعني هو هذا المعنى ذاته. نعم. يقول أشكل علينا النص والظاهر، نرجو التوضيح. النص هو ما جاء نصا في هذا الشيء المعين لا يحتمل غيره، مثل إذا قيل مثل الآية قوله استوى على العرش، ما يمكن يحتمل ذلك، اما احتمال اللي يقول انه استولى ولا قهر هذا تحريف. اما الظاهر فمثل قول الله جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، لان قل من فوقهم يعني القهار الذي يقهرهم، هذا احتمال وهو بعيد. والاحتمال الظاهر انه فوقيه على حقيقته. فإذا يعني التعريف أن الكلام إذا كان معناه واحد فهو نص، وإذا كان له معنى آخر محتمل وهو الاحتمال ضعيف فهو ظاهر. نعم. سأل الله إليكم. يقول ما معنى اللاهوتية والالتحام؟ ما معنى اللاهوتية والالتحام؟ اللاهوتية والناسوتية، هذا الذي معروف. فاللاهوتية يعني أن الإله حل في الإنسان، والناسوتية الإنسان حل دخل في الإله، هذا بهذا، هذا كلام باطل ولا معنى له. نعم. في كتاب أصول الإيمان حديث الحياء والعي شعبتان من الإيمان، ما معنى العي؟ طيب من يجيب عشان أخذ جائزة؟ ها؟ إيه. ليش صار من الإيمان من شعب الإيمان؟ يعني ما يعني ما يكتلم بالباطل ويزين الباطل يجعله بصورة الحق ثم يعمى على بعض الناس، فيكون هذا معناه من شعب الإيمان. ضده ايش؟ بيان يعني. طيب خلاص البيان يعني أصيب به المنافقين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. إيش معنى تسمع لقولهم؟ فصاحة يعني. طيب خذ الجائزة. يقول في قوله يقول الله معنا حقيقة وليس معنا بذاته. يقول ما الداعي إلى قوله حقيقة ونحن متفقون أنه ليس معنا بذاته بل بعلمه؟ المعنى أنه حقيقة يعني المعية. المعية قلنا هي مصاحبة. المعية في اللغة هي المصاحبة، فهو معنى حقيقة مصاحبة، مصاحبنا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. هذا حقيقة، أو يعني أنه مجرد علم فقط، علم وسماع واطلاع وإحاطة، كل هذه موجودة في المعية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما المقصود بقول الطبري ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر؟ نعم، معناه قوله إذا أسقط الوسائط بالجملة فقد كفر، يعني أنكر الرسول. الرسول واسطة بيننا وبين ربنا، فإذا أنكر هذا كفر. أما الوساطة في الدعاء والطلب والافتقار فهذا كفر. فالوساطة لا تنكر بالجملة ولا تقر بالجملة، الوساطة. وأيضا كذلك الوساطة في نقل الشرع، الذي نقل لنا الشرع الصحابة ثم التابعون وهكذا إلى اليوم. إلى اليوم نقول لنا شرعا عن نبينا، فهذه وساطة لابد منها. أما وساطة في العبادة هذه شرك بالله جل وعلا. إذن لا تنكر الوساطة مطلقة ولا تثبت مطلقة. نعم. يقول أحسن الله إليكم كيف يجمع بين قوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقول الأنبياء عليهم السلام حين يطلبون الشفاعة نفسي نفسي وقولهم سلم سلم؟ هذه في مواطن معينة، وليس معنى قولهم نفسي نفسي أنهم عليهم خوف وأنهم خائفون، وقد علموا أنه ليست لهم الشفاعة، فيقولون ما نسأل الشفاعة ولعلنا ننجو بأنفسنا فقط. وهذا ما هو معناه أنه عليهم خوف، فليس فيه اعتراض، فليس فيه اعتراض على أنهم يكون عليهم خوف أو أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. يقول السائل أمن وكونه يطلب منه أن يسأل الشفاعة، هذا شيء وهذا شيء. هو آمن ولكنه ما يشفع في ذلك الموقف، الموقف عظيم صعب، وقد عرفوا أنه ليست إليهم، أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. ومع ذلك أيضا الموقف مهيل، لأنه ولا يلزم كونوا ما عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنهم هم أنفسهم يتحلون بهذا، ولكن لن ينالهم الخوف، لن ينالهم وإن خافوا، إن خافوا لا ينالهم. وكذلك في عند الصراط عند الميزان، لهذا عند الصراط لا يتكلم إلى الرسل، وكلمتهم اللهم سلم اللهم سلم فقط. الأمر هائل جدا، ينصب الصراط فوق جهنم، من يستطيع أن يعبر فوق جهنم؟ والصراط حار جدا وهو متحرك، متحرك هو حديد، فالأمر يعني صعب، صعب، ما في عبور إلا بالعمل. ولهذا يقولنا ما حد يتكلم من الخلق ولا يتكلم من الرسل فقط، وكلامهم دعاء اللهم سلم اللهم سلم. هو مع ذلك أنهم عليهم خوف وأن الذي يعبرون يعني. ولهذا المؤمن التقي يمر من الصراط كأنه لمح بصر، ومنهم من يكون مثل البرق بالسرعة، ومنهم من يكون مثل جاود الخيل، منهم من يركض، منهم من يمشي مشي، ومنهم من يحبو، منهم من يتعلق مرة يسقط. وهناك أيضا كلاليب على حافتي الصراط تخطف من شاء الله جل وعلا تمسكه وتلقيه في النار. مسألة ما هي يعني مسألة بالاختيار، وأن العبور بالعمل وليس بالأقدام، بالعمل، وهو أمر مهيل. ولهذا كذلك عند الميزان، وكذلك عند تطاير الصحف، ما أحد يتكلم، يعني الأمر صعب جدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في تفسير الإمام أحمد عند قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، قال ذاته، ويقول ابن خزيمة نفسه، وقلتم أن الراجح قول الإمام أحمد، فما الفرق بين العبارتين؟ عبارتين ابن خزيمة رحمه الله أثبت أن لله نفسا غير الذات، والإمام أحمد وغيره كالدارمي وغيره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم يقولون إنها هي الذات، لا فرق بين أن تقول نفس نفس أو ذات، هي نفسه، هذا الفرق. نعم. حسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين المكر والخديعة؟ أي شيء بالنسبة لله ولا بالنسبة للمخلوق؟ مخادعهم، المخادعة أن يظهر له شيء ويكون له خلافه، ويقع له خلاف الشيء الذي ظهر له، مثل أن يعطى الإنسان مثلا صحة ويعطى مثل مال فيرى أن هذا لأن الله راض عنه، وهو حتى يتمادى في غيه وفي ضلاله ويستمر على هذا، كما قال السلف من أنعم عليه وهو على معصية ثم لم يرى أنه ينكر به فلا رأي له. فإظهار الشيء ويعمل به خلافه، ثم هذا لا يجوز أن نقول إن الله يمكر بفلان أنه ماكر وأنه يمكر وما، ولكن يجب أن نعبر مثل ما عبر في القرآن فقط، ويمكرون ويمكر الله فقط على ما جاء فيه فقط، لأن الله كما عرفنا صفاته كاملة تامة وأسماؤه حسنى، والحسنى التي بلغت في الحسن النهاية، ولا وإذا كان هناك شيء يحتمل باطل لا يدخل في أسماء الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن آدم خلق على صورته، يقول أليس هذا؟ إن الله خلق آدم على صورته، هكذا، وما هو حديث واحد، حديث كثيرة، ولكن هكذا لفظ الحديث الذي في الصحيح. نعم. يقول أليس هذا من التشبيه في كوننا نعلم شكل آدم فنحن ذريته؟ أي شيء، هذا المقصود به الوجه، المقصود به الوجه، فوجه آدم على صورة وجه رب العالمين تعالى وتقدس، أما تشبيه في بعيد فلا بد منه، وأما تشبيه أنه مثله فهذا نعوذ بالله لا يمكن. والتشبيه البعيد موجود حتى في اليد وفي الرجل وفي السمع وفي البصر في الوجود وفي غير ذلك، ما يستطيع أن فك عنه الجملة. نعم. إليكم. يقول السائل نريد منكم زيادة بيان في الاستثناء الذي في سورة هود عند قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. نقول إن هذه المسألة أصلها عرفناها ولا لا؟ المسألة أصلها لأهل البدع، هم الذين قالوا بفناء النار، ومنهم من قال بفناء النار والجنة كلاهما يفنيان، وهو كلام خلاف ما ذكر الله جل وعلا في كتابه، فقد ذكر الخلود وأبدا خالدين فيها أبدا، أما هذا بالنسبة للجنة فهو كثير، وأما بالنسبة للنار فذكر في ثلاث آيات، في آية النساء، في آية سبأ، وفي آية الجن. قالوا الذين ذكروا مثل هذا واستدلوا على ذلك في كلام أهل السنة، فالذي روي عن أهل السنة مثل عمر رضي الله عنه الرواية ضعيفة، السند ضعيف، وإذا ثبت فنقول إن هذا قول بالمفهوم. المفهوم كيف؟ مفهوم قوله لابثين فيها أحقابا إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، ودلالة المفهوم ضعيفة، لا يجوز أن نترك دلالة المنطوق الذي هو خلود أبدي ثم نأخذ بهذا المفهوم. وأهل الأصول يقولون دلالة المفهوم من أضعف الدلالات، فكيف يعني يعتمد مثل هذا مع ظاهر القرآن؟ أما الاستثناء فقوله خالدين فيها إلا ما شاء ربك، إن ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قوله إن ربك فعال لما يريد هو الذي عضد هذا الاستدلال، لأنه قال في أهل الجنة عطاء غير مجذوذ، وهنا قال فعال لما يريد. نقول إن هذا ليس دليلا على أنها تفنى، لأن كل شيء بمشيئة الله، فخلود النار بمشيئة الله، وليس اكتسبت الخلود بذاتها أو بكون الله، وكذلك من فيها، فلو شاء لغير الموجود، ولكنه أخبرنا أن هذا لا يتغير، فهو يعلمنا أن كل شيء بمشيئته. ولهذا قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو شاء لصار الكفار مؤمنين، لكنه لم يشاء ذلك، فيخبرنا عن الشيء الذي لم يوجد ولن يوجد أنه لو شاء لوجد، هذا معناه. ولهذا قال ولو خرجوا فيكم لا أوضعوا خلال زادوكم خبالا ولا أوضعوا خلالكم، هل خرجوا أو يخرجون؟ ما خرجوا ولا يخرجوا. وقال في أهل النار الذين قالوا ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا فقالوا يا ليتنا نرد ولا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. لماذا فتحت هذه نصبت نكذب؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب، ورما صارت ولا نكذب؟ في أحد يعرف النحو؟ ها؟ لا لا لا، هذه تمني، لأنها للتمني، فنرد ولا نكذب بآيات ربنا. ماذا جاء بعدها؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كيف يردون إلى الدنيا ثم يعودون إلى الكفر بعدما عاينوا النار وبعدما وقفوا عليها؟ لأن هذا كله بمشيئة الله جل وعلا، لا يملك الإنسان لنفسه شيء. فعلى هذا ما يكون فيها دليل على أن العذاب ينقطع وأنها تفنى. نعم. صلى الله إليكم. يقول السائل هل صحيح أن أبا حنيفة كان يقول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه؟ وإن كان قال ذلك فهل تراجع عنه؟ ليس صحيح. الإمام أبي حنيفة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله قل بلي بنوعين من الناس، نوع يعظمه تعظيما فوق اللازم، ونوع يقدح فيه بما ليس فيه، على هذا وضع عليه أشياء لم يقلها، وهو إمام من أئمة المسلمين يجب أن يترحم له ويعرف قدره رحمه الله. أما الأشياء التي رويت حتى روي عنه أنه يقول بخلق القرآن، ليس صحيح، ما قال بخلق القرآن، بل نفى هذا و أخبر أن جهم أنه من أشر الناس، أنه جاء من الشرق مذهبان من أشر المذاهب، مذهب جهم ومذهب فلان. نعم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف ربك بالرخاء يعرفك في الشدة، هل يصح إطلاق صفة المعرفة لله من هذا؟ يعني تعرف، ما يعرف، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ومعنى تعرف يعني أنك تعبد ربك وتسأله وتضرع إليه وتأتي بما أمرك بهذا التعرف، تعرف أنك تقوم بما أمرك وتتقيه، هذا التعرف حتى يعرفك في الشدة، أنك إذا كنت من التضرع والخوف والرجاء والإنابة فإنك إذا وقعت في شدة ودعوت ربك استجاب لك، هذا معنى. عليكم. يقول السائل ذكرتم أن الله كتب أقدار الخلائق قبل خلقهم، فهل يجوز أن أقول أسأل الله أن يكتب لك كذا وكذا؟ يجوز، لأن ما تعرف وش الذي كتب لك، والله كتب الكتاب بأسبابها، ومن أسبابها الدعاء، والدعاء نافع على كل حال، سواء دعوت لنفسك أو دعوت لغيرك هو داء نافع وأنت تثاب على ذلك، ولا يلزم أنه يستجاب، فإن الله حلق ذلك بمشيئته، فإنه يستجيب إذا شاء، كل شيء بمشيئة الله، ولكن أنت على خير، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الداعي لا يخلو من واحدة من ثلاث، إذا دعوت بدعاء فلك إحدى ثلاث، إما أن تستجاب لك أو يدفع عنك من الشر ما هو أعظم مما دعوت له، أو تدخر دعوتك إلى يوم فقرك يوم معادك، إذا كان كذلك فمعنى ذلك أن الداعي أنه على خير على كل حال، وإذا دعوت إلى غيرك فهو كذلك، فإن الملك يقول آمين ولك بمثل ذلك، فهي دعوة الملك أيضا، ودعوة الملك يرجى أن تكون مقبولة. نعم. يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم من انتهى إليه بصره من خلقه، هل يفهم منه أن هناك جزءا من الخلق لا يراه؟ لا، ولكن يفهم منه أنه احتجب عن خلقه، وأنه لو كشف الحجاب لاحترق كل شيء، هذا المفهوم منه. نعم. إليكم. يقول هل من أسماء الله الفرد؟ وإذا جاء الصمد الفرد هكذا جاء في الأثار، فإذا كان ثبت عن رسول إلا هو في معنى الأحد، هو معنى أحد ويرادفه مرادف للأحد، ولكن لا يجوز إثبات اسم لله إلا ما ثبت في الكتاب والسنة. نعم. رحمه الله القسمين الذين ينفون الصفات لله، وهم قسمين، الأول يتأول والثاني يقول إن الله أعلم بالمراد، فما الفرق بين القسم الثاني وبين أقسام الواقفين المفوضين؟ لا، هو الذي يتأول هو المؤول، أما هذا فهو الذي يقول أنه المفوض، فرق بين هذا وهذا، ومن الأقسام الستة هذه مثل ما قلنا أن أقسام عقلية لا يلزم أن تكون موجودة، لا يلزم أن تكون موجودة، الموجود المعروف يعني الموجود خارجا معروفا أصحاب التفويض أصحاب التأويل وأصحاب التعطيل، وأصحاب التشبيه كما هو معلوم ما في طائفة بعينها تشبه، وأصحاب سواء السبيل هذول كم؟ خمسة أقسام، هذه موجودة، كل طائف وكل شيء له من يقوله ويقول به. نعم. يس. المفوضة المفوضة. أي الثاني؟ لا هذولك ما يشتغلون أصلا، ما يقولون لا ظاهر ولا غير ظاهر، يعرضون بأفكارهم وكذلك أنظارهم، وهذا لا وجود لهم، هذا تقسيم عقلي يعني يحصر الأقسام فقط، ما يلزم يكون موجود. يقول ما تفسير قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ وجاء في الآثار الحديث أن الدعاء يرد البلاء، وأن صلة الرحم تزيد في العمر، والمحو والإثبات هذا جاء قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأولا هل مثلا العمر يزداد بعد الكتابة؟ صلة العمر صلة الرحم، نقول زيادة العمر بالصلة وبالدعاء هذا شيء مكتوب مع كتابة العمر، أن هذا يصل فيكون عمره كذا زائدا بسبب صلة العمر مكتوب، وكذلك الدعاء أن هذا يدعو ويرد عنه البلاء بسبب الدعاء، فكلاهما مكتوب الأصل والسبب. يعني يبقى قول الله جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، هذا يقول النص في أن العمر ينقص ولا ينقص من عمره، فالجواب أنه ليس كذلك، أن قوله ولا ينقص من عمره ليس هو المعمر ولكنه آخر. فمثال ذلك مثل إذا قلت عندي دينار ونصفه، هل النصف هو نصف الدينار اللي عندك ولا غيره؟ غيره، وهذا مثله، هذا مثله، وإلا ما فيه نقص ولا فيه زيادة. أما قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت فللعلماء فيها قولان، أحدهما أن المحو والإثبات في صحائف الملائكة، صحف الملائكة التي تسجد على الإنسان، الملائكة الإنسان معه ملائكة سجلون كل ما ينطق به وما يعمله، فإذا صار آخر النهار أرادوا يعني أن يختموا على عمل النهار، لأن النهار له عمل والليل له عمل، كلاهما يميز، محو الشيء الذي لا ليس عليه ثواب ولا فيه عقاب، مثل أعطني الكتاب خذ القلم، إذ كذا الشيء اللي ما في شيء ما في ما عليه يمحى، ويثبت الشيء الذي فيه ثواب أو عليه عقاب، هذا قول. والقول الثاني أرجح من هذا، وهو الذي اختاره ابن أبي العز في شرحه للطحاوية، وهو قول بعض العلماء أن المحو والإثبات في الشرائع في النسخ، ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء الله جل وعلا، والله أعلم. نعم. السلام عليكم. يقول هل يجوز دعاء الله عز وجل بقول بعزتك وجلالك أعلم أنك لن تضيعني أو لن تردني أو ستغزقني خيرا مما أخذت من كلمتي؟ كان يعلم يعني أنه من باب الرجاء والرغبة، فهذا لا بأس به، أما إذا كان من باب الخبر يخبر هذا لا يجوز، كيف علمت؟ لا يجوز، لكن إنسان قد يقول هذا من باب الثقة بالله جل وعلا والرجاء، يكون هذا على ما رجا وعلى ما سأل من ربه، والله عند ظن عبده به إذا ظن به خيرا وجده. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل الاستواء من الصفات الذاتية الفعلية؟ الاستواء من الصفات الفعلية فقط، وأفعال الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: أفعال لازمة مثل هذا، وأفعال متعدية مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وكلها يجب أن يوصف الله جل وعلا بها. أما الأفعال التي تكون ذات، أفعال ذات، فهي التي تتعلق بذاته ولا تنفك عنه، ملازمة لله جل وعلا، مثل الحياة، مثل العلم، ومن ذلك العلو. وأما التي تتعلق بمشيئته فتسمى صفات أفعال، يفعلها إذا شاء، وإذا شاء لا يفعلها لا يفعلها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، هل المقصود به أنه يمحو ما كتب في اللوح المحفوظ؟ الظاهر، ولكن الأدلة تدل على أن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: نرى في بعض المساجد وجود لفظ الله، لفظ الجلالة الله، وبجوارها محمد صلى الله عليه وسلم، فالسؤال: هل يجوز هذا الأمر؟ صلى الله عليه وسلم لا يعبد، يكتب في القبلة مثلا يقول قال كذا، لا ينبغي، لأنه يتصور بعض الناس أن هذا، أن الله بجوار محمد، وأنه كلاهما يعبد أو نحو ذلك. ولكن المقصود من الكتابة هذه أن الله هو المعبود والرسول، ومع ذلك لا ينبغي هذا، لئلا يوهم باطل. كتبها شيخ الإسلام وصاحبها واقف يريدها، وكتبها بين صلاة الظهر وصلاة العصر، صاحبها ينتظر. وليس هذا غريبا، لأنه يكتب في وقت قصير بسرعة ولا يراجع، لأنه حافظ المراجع وحافظ، فيكتب من حفظه، هذا الشيء معروف عنه، يجوز أن يكون ذلك، وقد ذكر هذا والله أعلم، بل جاء ما هو أعجب من هذا، أما في الرسالة التسعينية والتي فيها إبطال كلام النفس من 90 وجه، كتبه في السجن، و الرجل الذي جاء إليه بذلك واقف عنده، لأنه قال له كلهم كذا وكذا وكذا، قال ما أعرف، لكن أعطني شيء مكتوب، كتب هذا، وفيها مراجع ما كان عنده موجود شيء، لأنه بالسجن هو، فكتب هذه فيه، وهذه يعني قد يكون كذا المثل، أعرف بالحفظ وبالذكاء وباستحضار النصوص واحتضار، فإنه قيل أنه يستعرض الكتاب ثم يحفظ. نعم. وفي ختام هذه الأسئلة، يرغب الأخوة في تقديم نصيحة لطلبة العلم تنفعهم بها إن شاء الله. ولكن النصيحة طلوبة دائما، و من صفة المؤمنين أنهم يتناصحون فيما بينهم، وأنهم يوصي بعضهم بعض. ونصيحتي لطالب العلم: أولا الإخلاص لله جل وعلا، أن يكون طلب العلم المقصود به وجه الله جل وعلا ومعرفة أمره والتعبد في ذلك. الشيء الثاني أن من نصيحتي حفظ الوقت، أن يحفظ طلبة العلم أوقاتهم ولا يضيعوها بالأمور التي لا تنفع، فضلا عن إضاعة الشيء بالأمور التي تعود بالضرر. الأمر الثالث أنهم لا يصاحبون إلا من يستفيدون منه، صاحبة الذي تستفيد منه يفيدك وتتباحث معه تنتفعون بذلك ويحضك على أو يرغبك في الطلب. فهذه الأمر الرابع، أن يكون الطالب له صلة بربه، أو مجرد بس يطلب العلم يقرأ، لابد أنه يعمل به، فالعلم يثبت بالعمل، إذا عملت به ثبت. ولا يكون هم الطالب أنه فقط تحصيل معلومات فقط، فينبغي أن يكون له ترتيب لوقته، يرتب وقته، وقتا يقرأ فيه، وقتا يحضر فيه، ووقت يجعله للخلوة بربه جل وعلا ولو ساعة أو أقل، إما آخر الليل أو أوله أو أي وقت، المهم أنه يجعل له هكذا يذكر ربه ويطلب منه التوفيق والسداد، المهم يكون له صلة بربه. هذه وصية جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من بغل العاقل. وكذلك الدعاء دائما يدعو ربه بالثبات، لأن الفتن كثيرة وموجودة، اسأل ربه أن يثبته على الحق وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويأتي بالأدعية التي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمر بها. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الثبات والسداد، وأن يجعلنا أعمالنا خالصة لوجهه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. بارك الله فيكم. ونذكر الإخوة بأن درس الشيخ عثمان في عمدة الفقه سيتابع الدرس غدا بعد صلاة العصر إلى هذا الوقت. وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد.